بمناسبة أن الغد تاسعاء وبعد الغد عاشوراء، أتحدث عن صيام هذين اليومين وأفقرها، أقسم الكلام عن صوم تاسعاء وعاشوراء على النحو التالي: محرم من الأشهر الحرم، الترغيب في صيام المحرم صوم يوم عاشوراء في الجاهلية، صوم اليهود ليوم عاشوراء قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، ضم التاسع إلى العاشر فيه مخالفة لليهود. كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون العاشر عاشوراء؟ أقسام الناس وما أحدثوه في يوم عاشوراء يهودا ورافض وجهلة المسلمين. أولا، شهر الله المحرم هو شهر من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة، وهن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وهي المذكورات في قول الباري جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم حددهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وورد في الصحيحين فضل الاستكثار من صيام هذا الشهر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة في جوف الليل. وقيل له: أي الصيام أفضل بعد صوم شهر رمضان؟ قال: صوم الشهر الذي تدعونه بالمحرم، شهر الله الذي تدعونه المحرم. فالاستكثار من الصيام في هذا الشهر بلا ريب أنه سنة، ونوع السنة هاهنا سنة مستحبة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم مع قريش قبل البعثة النبوية، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه أن قريشا كانوا يصومون يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح مسلم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفضل العظيم والأجر الكبير وقدر صوم هذا اليوم، فقال: أحتسب على الله أن يكفر صوم يوم عاشوراء السنة الماضية أو السنة التي قبله. أحد الدجاجلة، دجال من الدجاجلة، يتداولون المقطع الآن من إحدى الدول العربية القريبة بهيئته الدينية. قيل له: يا شيخ، إيش رأيك في صوم يوم عاشوراء؟ قال: صوم يوم عاشوراء مكذوب ولا أصل له في الشريعة. هؤلاء من الذين أضلهم الله على علم، هذا إذا كان عنده علم، وإلا الذي يظهر أنه جاهل جهلا مركبا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث في صحيح مسلم، وفي الصحيحين، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فالأفضل والأكمل في صوم يوم عاشوراء أن يضم إليه صوم التاسع. من أين أتينا بالمخالفة؟ من أين جاء العلماء بالمخالفة في ضم التاسع إلى العاشر؟ من سياق حديث مخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: يا رسول الله، إن اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن عشت من قابل، أو قال من عام قادم، لأصومن التاسع. فاستنبط الفقهاء والعلماء من هذا اللفظ على أن ضم التاسع إلى العاشر فيه مخالفة لليهود. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم هم ما سأل غيرهم: لما تصومون يوم عاشوراء؟ فقالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون وملئه، فنحن نصومه شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بموسى عليه الصلاة والسلام منكم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. الربيع بنت معوذ كما ورد هذا في الصحيح كانت تقول: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا. ما هو الأب في الصف الأول والأبناء نائمون لا يصلون، إنا لله وإنا إليه راجعون. كنا نصوم يوم عاشوراء ونصوم صغارنا أو قالت صبياننا، ونجعل، شوف البديل والجذب لكن بطريقة مباحة لا محرمة، ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف، لعبة من العهن، ما هو عروس باربي، ما هو باربي، كل شيء مكشوف، وتتربى البنات على عروس ودمية باربي. باربي عاد اللي ما يعرف الحمد لله يقول الحمد لله أني ما أعرف، واللي يعرف يقول اللهم تب علينا واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. نجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكوا دفعناها إليهم نلهيهم بها، دفعناها إليهم نلهيهم بها، فلا حرج من العرائس بالغير مرئية وغير مجسمة ولا مجسدة، أو من العهن وهو الصوف. فيه أربع طوائف أو ثلاثة طوائف يعملون أعمالا بدعية في يوم عاشوراء. أما اليهود، الطائفة الأولى وهم اليهود، فقد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان يهود خيبر يصومون يوم عاشوراء ويجعلونه عيدا، يصومون يوم عاشوراء ويجعلونه عيدا، ويخرجون نساءهم في حليهن وفي شارتهن. الشارة هو اللبس الجديد الذي يلبس في الأعياد والمناسبات. إذن هنا الفرح الزائد إلى درجة أن يجعل الإنسان يوم عاشوراء يوم عيد، هذا ليس من هدي رسول الله، وإنما هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قيل له إن اليهود يصومونه ما قال طيب انتوه وكذلك يجعلونه عيدا فاجعلوه عيدا واخرجوا بكامل زينتكم كما يفعل اليهود، لا، إيش قال بهذا النص صلى الله عليه وآله وسلم؟ فصوموه أنتم، صوموه أنتم، ترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس يا رسول الله، قال ذلك يوم ولدت فيه، تبغى تفرح لا تعمل له يوم مولد، افرح به كما فرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصام يوم الاثنين، لأن الأعمال ترفع أو تعرض على الله كل اثنين وخميس، قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا العلة من الصيام لا لأنه يوم مولد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأحب أن يرفع، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: يعرض عملي وأنا صائم. الطائفة الثانية الروافض عليهم من الله ما يستحقون، جعلوا هذا اليوم يوم مناحة ويوم بكاء وعويل، بل أقول يوم شرك وإشراك، فينادون ويستغيثون بغير الله ويلطمون أنفسهم ويضربون أنفسهم بالسلاسل ويربطون الأمواس والخناجر والسكاكين. وأنا أقول يا عجبا لو أن قاضيا من قضاة أهل السنة قال: حكمي في من سب الصحابة وشتمهم أن يجلدوا بالجريد وبالعصي، لا استقللنا هذا الحكم، ولكن الحكم جاء بقضاء وقدر، هم بأيديهم يضربون أنفسهم جزاء ما جنته ألسنتهم وقلوبهم الحاقدة في سب أصحاب رسول الله ولعنهم وتكفيرهم وشتمهم، ما يضربهم سني ولا سوي ولا من أهل العقيدة السليمة من أنفسهم من مثلكم، بل هم سلطهم الله على أنفسهم، ومو بالعصا ولا بالجريد ولا بالنعال ولكن بالسلاسل المشبكة بها الخناجر والسكاكين والأمواس. وهذا بلا ريب أنه من جراء ذلك الذنب العظيم وهو سب الصحابة وتكفيرهم، نسأل الله السلامة والعافية.